تشهير حلال ووجه المرأة عورة، وجه المرأة عورة، فاللي بتكشف وجهها بتبوء باسم كشف الوجه. فإذا كشفت وجهها وهي متزينة بالتشهير مثلا تبوء باسمين، باسم كشف الوجه وباسم الزينة لغير زوجها.